بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلما ذكر المصنف رحمه الله في الباب السابق قدرة الله عز وجل وأنه يضع السماوات على أصبع والأرضين على أصبع والشجر على أصبع والماء على أصبع والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع ثم يهزهن، ذكر بعد ذلك المصنف رحمه الله في باب تعظيم وما قدر الله حق قدره عدة أحاديث ليبين لك ما هو قدر الأرض والسماوات في كف الرحمن، وما هو مساحة السماوات في الكرسي، وما هي مساحة الكرسي بالنسبة للعرش، والله فوق العرش. فساق المصنف رحمه الله الحديث التي بين فيها أعظم المخلوقات وهي السماوات والأرض، ثم يليها في الكبر الكرسي، ثم يليها في الكبر العرش، والله سبحانه وتعالى فوق العرش مطلع على عباده مهيمن عليهم. فذكر ما هي نسبة السماوات في يد الرحمن سبحانه وتعالى، وذكر ما هي نسبة السماوات والأرض بالنسبة للكرسي، وما هو نسبة الكرسي بالنسبة للعرش. وإذا كان العرش كمصنف يقول لك، وإذا كان العرش بهذه المثابة العظيمة من الكبر، وأن السماوات لا تشكل شيئا عند الكرسي والكرسي لا يشكل شيئا عند العرش، فما ظنك بالرب الكريم العظيم؟ لذلك ذكر الله سبحانه عن وصف نفسه قال وهو العلي الكبير، فلا أكبر منه. والعرش هو بحاجة إلى الرحمن، والله سبحانه مستغن عن خلقه، لا يحتاج إلى أحد من مخلوقاته. فإذا قيل، جرت العادة أن الأعلى محتاج للأدنى، نقول لا، ليس على إطلاق. أولا الله عز وجل ليس كمثله شيء، والله عز وجل هو القوي الحميد. ثم هناك مثل تراه في كل يوم وفي كل لحظة، والأعلى ليس بحاجة للأدنى، مثل السماوات فوق الأرض وهي ليست بحاجة إلى الأرض، بل هي مخلوقة بدون عمد، وهي الأعلى وليست بحاجة إلى من هي دونها. والرب سبحانه ليس كمثله شيء، ليس بحاجة إلى العرش، بل العرش وجميع مخلوقاته بحاجة إلى الله عز وجل، والله سبحانه غني عن عباده جل وعلا. لذلك قال المصنف، وروي عن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. ما السماوات السبع بأحجامها وأفلاكها ومخلوقاتها، إلا ما السماوات السبع في كف الرحمن إلا كخردلة. الخردلة شيء اليسير البسيط الذي لا يكاد يرى، كخردلة في كف أحدكم، وفي لفظ في كف الرحمن إلا كخردلة. ما السماوات السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد الله، يعني بالنسبة، أي أن السماوات والأرض في كف الرحمن ليست، لا تشكل شيئا من مساحة ولا تشكل شيئا من الكبر. وفي هذا الحديث إثبات الكف للرحمن سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. لذلك قال: ما السماوات السبع والأراضين في كف الرحمن، ففي إثبات الكف للرحمن. فأهل السنة يثبتون لله يدين تليق بجلاله وعظمته، ويثبتون له سبحانه لليدين الأصابع، ويثبتون لها الأنامل، ويثبتون اليدين أيضا الكف، تعالى الكف كما يليق بجلال الله وعظمته. فالسماوات السبع والأراضين وما فيهن ليست في كف الرحمن لك خردل شيء يسير. فإذا كان كذلك، فاطلاعه على عبيده ورؤيته لهم أمر يسير عليه سبحانه، فهم خلق يسير لا يشكلون شيئا، إلا كخردلة في كف أحدكم، وفي لفظ إلا في كخردلة في يد السماوات السبع والأرضين السبع إلا كخردلة في كف الله سبحانه وتعالى. ف فيه إثبات الكف للرحمن. ثم بعد ذلك ساق المصنف ليبين لك ما هي مساحة، الآن بين لك قدر السماوات السبع الأرضين في كف الرحمن وأنها لا شيء كخردلة. ثم الآن أبين لك مساحة السماوات السبع والأراضين لشيء مخلوق، ليست في كف الرحمن، لشيء مخلوق، وأنها لا تشكل شيئا، لشيء مخلوق أكبر منها وهو الكرسي. فقال عليه الصلاة والسلام: السماوات السبع والأراضين في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس، دراهم سبعة للسماوات سبع، إلا كدراهم سبعة، دراهم صغيرة ألقيت في الترس، شيء حديد كبير له عمق، وهذه هذا العمق الكبير فيه سبعة دراهم صغيرة. فالكرسي، فالسماوات السبع في الكرسي لا تشكل شيئا، فهي شيء يسير، فالكرسي أكبر منها بكثير. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله حديث يبين لك هذا الكرسي الذي السماوات ليست فيه شيء، يبين لك ما هو أكبر من الكرسي وهو العرش. قالوا: وما الكرسي في عرش الرحمن إلا كحلقة من حديد ألقيت في ظهراني فلات. الكرسي الكبير الذي يختفي فيه السماوات السبع والأراضين وإنما هي كدراهم سبعة، هذا الكرسي العظيم، لا العرش، كأنه بالنسبة الكرسي بالنسبة للعرش كأنه حلقة من حديد ألقيت بين ظهراني فلاه، يعني في صحراء كبيرة مفازة، ثم تلقي حديدة صغيرة في هذه الصحراء، فهل هذه الحديدة الصغيرة في هذه الصحراء أخذت مساحة من الصحراء؟ ما تشكل شيء يسير. فالكرسي عند العرش شيء يسير، فكان يقول لك: فما ظنك بمن استوى العرش وهو الرحمن؟ لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. ثم لما بين هؤلاء المخلوقات العظيمة وتدرجها في الكبر، بدأ يبين لك ما هي مساحة تلك المخلوقات العظيمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل سماء والتي تليها مسافة 500 عام، بين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي مسيرة 700 عام، وبين الكرسي والعرش مسيرة 700 عام، والله مسيرة 500 عام، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد سبحانه وتعالى. فمساحة ما بين السماء والأرض 500 عام، ما بين سماء وسماء 500 عام، وما بين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وفوق الكرسي العرش، والله سبحانه مستوى العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. ثم ذكر حديث العباس وفيه زيادة، قال: تدري ما بين السماء والأرض؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: مسيرة 500 سنة بين السماء والتي تليها 500 عام، وكثف كل سماء 500 عام، يعني عند الأرض 500 عام، بين السماء 500 عام، كثف كل سماء 500 عام، بين السماء والتي تليها 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي مسيرة 500 عام، وفوق الكرسي بحر مسيرته كما بين السماء والأرض، يعني 500 عام، وفوق البحر العرش، والله سبحانه وتعالى فوق العرش، قال: لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. فإذا كانت هذه مساحة ما بين السماء والأرض، أو مساحة كل سماء وكثف كل سماء وما بين السماء السابعة والكرسي، وأن مساحة وأن فوق الكرسي بحر، ومساحته ومسافته ما ذلك البحر مسيرة 500 عام، وفوق البحر العرش، والله فوق العرش. فإذا استحضرت مثل هذه فكيف فتعلم قدرة الله عز وجل في أنه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض في لحظة. كيف؟ الأعرابي يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويسأله، والله ينزل يسألونك ماذا ينفقون، وينزل ويسألونك عن المحيض، وينزل ويسألونك عن الشهر الحرام. وتأتي المرأة المجادلة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قد سمع الله قلت تجادلك في زوجها، وهي لم تذهب بعد، وفي مكانها يأتي الوحي من السماء، يتكلم الله من فوق سبع سماوات، من فوق العرش وفوق البحر وفوق الكرسي. وفي لحظة قبل أن تتحرك المرأة من مكانها يأتيها الوحي من السماء، ينزل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فهذا يدلك على أن الله سريع العقاب، وأنه سبحانه يسمع ويرى، وأنه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وأنه لا يحجبه شيء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، هو الأول فليس فوقه شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس دون، والظاهر هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. فأمره سبحانه يسري في لحظة، كما قال سبحانه وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وقال سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا كان ذلك كذلك، وجب على العبد أن يخشى الله عز وجل حق الخشية، فلا يعلم متى تأتيه العقوبة بغتة. لذلك حذر الله عباده من اتيانهم بالعذاب بغتة، قبل أن يأتكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. فقد يفعل العبد الذنب في لحظة يأتيه العقاب، لأن الله سريع العقاب. وأيضا يعلم العبد بأن الله سبحانه مع عبده المؤمن، إذا عمل طاعة أو خيرا فإن الله معه وينصره ويؤيده، حتى ولو كان سمك كل سماء وما بين السماء وسماء وكبر الكرسي والبحر، إلا أن الله يأتي أمره في لحظة سبحانه وتعالى، فلا يتأخر عنه شيء من ذلك. فإذا كان الأمر مثل ذلك، وجب على العبد أن يفرد توحيد الله عز وجل بجميع أنواعه لله وحده، ولا يصرف شيئا من أعماله لغير الله، فهو المستحق وحده. فإذا كان الله عز وجل بهذا الوصف من القوة والكبر والعظمة والقدرة، وجب على القلب أن يؤله الله وأن يلتجأ إليه، وأن لا يصرف العبادة لغيره. ولهذا ساق المصنف رحمه الله ساق هذه الأحاديث في آخر باب، لتكون على يقين جازم بأن ما تفعله من أعمال أن الله سبحانه هو المستحق لها فهو العظيم، وأن الله عز وجل هو المستحق أن تصرف له فهو الكبير. ولتعلم أن الله غني عنك، فعنده خلق عظيم يسبحون الله الليل والنهار، بل إن أولئك الخلق يعني الملائكة اللي يسبحون الله الليل والنهار، الله سبحانه غني عنهم وعن تسبيحهم، وإنما تسبيحهم هو لحاجتهم إليه سبحانه، وقربوا منه إنما لحاجتهم إليه سبحانه وتعالى. وبهذا يكون مصنف رحمه الله ختم بهذا الباب العظيم كتاب التوحيد، وهو كتابه العظيم، ليكون العبد معظما لله في أفعاله، وصارفا له جميع أنواع العبادة لله وحده. ولا يوجد كتاب في بابه وفي فنه مثل هذا الكتاب، يعني كتاب التوحيد الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فصنفه كما رأيت تصنيفا بديعا، ليس في أبوابه طول ولا في أبوابه قصر، بل يسوق الأحاديث ويسوق الآيات. ومن ميزات هذا الكتاب أنه لم يذكر شيئا من أقواله، حتى لا يقال نعم اللي قال لكم محمد بن الوهاب، لا، إنما يضع الباب ويسوق الآيات والحديث. والعاقل اللبيب البصير بنفسه يقرأ تلك الحديث التي والآيات التي وضعها المصنف، ثم يزن أعماله هل هي موافقة الكتاب والسنة أم لا، لئلا يقال إن هذا من أقوال الشيخ، وإنما أعطاك، قال هذه من أقوال الله وأقوال رسوله. لذلك في هذا الكتاب من أول إلى آخر لم يقل الشيخ في أي باب منه قلت، يعني هذا من قولي افعل كذا أو لا تفعل كذا، وإنما استقلك الكتاب والسنة، وأحيانا يسوق أقوال بعض المحققين مثل البغوي وابن القيم وشيخ الإسلام وغيرهما، إشارة إلى أن أولئك يقول، كان يقول لك أولئك من علماء أهل السنة فاقرأ لهم في كتبهم فإنهم من أعلام هذا الدين. وينبغي المسلم أن يقرأ هذا الكتاب حينا بعد حين، ويكون قريب العهد به لئلا يخدش في توحيده شيئا، وليحترس من أن يقع في نفسه شيء من الشرك. والله سبحانه وتعالى كرر من أعاد وفي سورة واحدة عن أمر الشرك لعظمته آيتين اثنتين متماثلتين في سورة واحدة لأهميته، وهي قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، آية واحدة جاءت في سورة واحدة في موضعين اثنين، مما يدلك على أهمية ذلك الموضوع، وهو الخوف من خطر الشرك وأن يسعى العبد إلى تحقيق التوحيد في نفسه. لهذا ينبغي للمسلم أن يقرأ هذا الكتاب ويحفظه عن ظهر قلب، وأن يسمع وأن يقرأ شروحاته أو يسمع شروحاته، ليكون القلب قريبا من الآيات ومن الأحاديث التي تدل على ذلك، وليكون مستحضرا لها عند الاستدلال. والشيخ رحمه الله جمع بين القلم وبين السنان، فبلغ فدعا في عصره إلى التوحيد ونبذ الشرك، وانتشرت دعوته في الآفاق، وما ينعم به المسلمون والله أعلم في هذا العصر وقبل هذا العصر إنما هو بسبب نشر التوحيد، بسبب نشره للتوحيد واعتنائه به. وإلا فكان في عصره وقبل عصره الناس متجهون إلى عبادة الأشجار والأحجار وإلى عبادة المخابئ والغار ونحو ذلك، فوقعوا في جهل عظيم وشرك به سبحانه. ومن رحمة الله عز وجل أن جعل في هذه الأمة أمثال هذا ليبين للناس، أمثال هذا الإمام العظيم ليبين للناس دعوة الله عز وجل. وإلا لو بقيت الدعوة مندثرة فلا يستبعد أن يكون كل واحد منا يجثو عند صنم أو عند شجرة أو عند قبر يدعوها. فلولا تعلم أهل العلم ونشرهم في عصره ونشرهم لهذه الدعوة بعدها لكنا عايشين في جهل وظلمات سابق. فالشيخ رحمه الله بين بجوارحه بالدعوة، وبين في الدعوة ببنانه، فألف وصنف، وهذا كتابه من أعظم ما صنفه، وانتفع به المسلمون حينا بعد حين، لأن تبويبه عجيب وجمع الأحاديث أعجب وترتيبه لها أعجب وأعجب وذكره للأبواب أعجب وأعجب وأعجب، فساق في تبويب الأبواب على منهج الإمام البخاري رحمه الله، فيذكر فقه الباب في الترجمة. لذلك يقول باب من الشرك لبس الحلقة والخيط، يعطيك الحكم ثم يعطيك الأحاديث وهكذا، وهي يدل على فقهه. والشيخ رحمه الله معروف بشدة استنباطه من الآيات والأحاديث، ومن قرأ تفسيره له تفسير في بعض آيات الأحكام يعلم قوة استنباط من الأحاديث، ويظهر ذلك طالب العلم في المسائل التي يسوق رحمه الله بعد كل باب، ويقول فيه مسائل ويذكر المسائل المستنبطة. وكتابه التفسير لبعض الآيات الأحكام من أعجب التفاسير في قوة الاستنباط، بل حتى إن القارئ أحيانا يعيد التفسير الآية الواحدة عدة مرات حتى يفهم ما استنبطه الشيخ لقوة الاستنباط من هذه الآية. فهو دعا بلسانه ودعا ببنانه بالمصنفات. وإذا قيل لك ما هي ارتباط دعوة الشيخ محمد الوهاب بشيخ الإسلام رحمه الله، فأهل العلم يقولون في وصفها أن دعوة الشيخ محمد الوهاب هي تطبيق عملي لما بينه شيخ الإسلام رحمه الله. فشيخ الإسلام بيّن في الكتب وأظهر ما في الكتاب وما في السنة، ثم أتى الشيخ محمد الوهاب رحمه الله وجعل خلاصة دعوة الشيخ محمد الوهاب دعوة عملية، وقال للناس افعل كذا لا تفعل كذا، وصنف كما صنف الشيخ الإسلام بأسلوب سهل ميسر مرتب، ووضع تلك المصنفات لما يناسب عصره. وقد عمر طويلا، توفي عمره 92 سنة، فمكث في الدعوة إلى الله عز وجل مكثا طويلا، وحورب وعودي وأوذي وعدة مرات يتعرض إلى القتل، ومع ذلك فصبر رحمه الله وجاهد وبين التوحيد الصحيح، وقيض الله له عز وجل طلابا من أولاده ومن غير أولاده، فأخذوا عنه ذلك العلم الذي وهبه الله عز وجل له. ومن نعمة الله علينا أن أتانا من بين لنا هذا الدين بأمر سهل، جمع لنا الأحاديث وجمع لنا الآيات لنستفيد منها ولنكون على بصيرة في هذا الدين، فرحمه الله عز وجل رحمة واسعة وجمعنا به في جنات النعيم، وجزاه الإسلام والمسلمين خير الجزاء. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.